الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء فإن صيامها ذلك اليوم باطل، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا خطأ. والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر فإن صيامها صحيح، وإن حاضت قبل صلاة العشاء، لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه.